حديث 257 عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما شكيس بن هرد صحابيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد بغمبري صلاة خد إليفن جارك هندك بالغمدي بديوار مزقفت فتناول حصاة فحكها بغمبري صلاة خد إليفن دسه بتبركي وأف بالغمها جيبك وصاف بلها إنو بر حتى أف بالغمها بفنمو يعني پیغمبری بخو صلاة خده لي بالمزقف پاقجت كرش خود گر فقال وجود إذا تنخم أحدكم جارك هكر إكشوا بالغم خهافت فلا يتنخمن قبل وجهي بلا تنخموي أذي بالغم نهافت برخ سر وچابت خو ولا عن يمينه هروس نهافت رخ خوي راستج وليبصق عن يساره بلا تفاوي برخ وي جابت تفكت ويل أفاج كان جهة كركسك برغبة نبت وجامع نار رأي خصي بت أو تحت قدمه اليسرى أن بلا تفكت بنت خو يتشفت